ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم. وكما ذكرنا وقلنا يقبض ليس العلم بذاته، فإن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور أهل العلم، وهذا فضلا وكرما من الله عز وجل على العلماء، إن مهما تكن الفتن والعواصف والرياح التي تعصف بقلوب العباد إلا أن العلماء يثبتهم الله عز وجل، فلا ينزع منهم العلم أبدا. ولكن إن أراد الله عز وجل بأهل الأرض فتنة قبض العلماء وقبض معهم العلم. ولذلك يعني كان حينما مات سعيد بن جبير ترحم عليه العلماء فيما بعده، حتى كان أحمد يقول يعني رحم الله سعيد بن جبير، ما كانت الأمة أحوج ما يكون إلى علمه، فقد مات ومعه علم كثير. فينزع العلم بقبض أهل العلم فيموتون، ثم يعني يظهر الجهل، ودائما في هناك تضاد، فلا يجتمع العلم مع الجهل ولا الجهل مع العلم، فالعلم نور والجهل ظلام. إن وجد العلم زال الجهل، وإن وجد الجهل ذهب العلم، ما في إلا الظلام أو النور، ويظهر الجهل. ولذلك هنا نرجو التفريق بين اللفظين، يقبض العلم، يقبض بمعنى أن العلماء يموتون ويقبضوا، وهنا يظهر الجهل دليل على بعد موت العلماء يبقى هناك ظهور الطبقة الجاهلة هي التي تطفو وتعلو. وكما في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال ويكثر الهرج. طبعا مع ظهور الجهل وغياب العلم تكثر الفتن، ولذلك أنتم تروا ربما في البلد الواحدة بين الصفوة وخيرة الشباب اختلاف، رغم أنهم قد يكونون أفضل الناس وقد يكونون على علم وعلى فضل وعلى جلالة وعلى قدر، ورغم ذلك ضرب بين قلوبهم بسبب قلة العلم. يعني في درجة معينة لو اتفق عليها هؤلاء الصفوة وهؤلاء الأخيار لما وقع الخلاف، وما من خلاف إلا وهو شر. وإذا اختلف اثنان أو فرقتان أو جماعتان فكلاهما إما على ضلال وإما أن إحدهما على الحق والأخرى على باطل. لذلك ينبغي للمسلم دائما أن يستذل بين يدي الله عز وجل، وأن يدعو الله أن يريه الحق، لأن قد يكون الحق مع الظلام لا يرى، كما قال عز وجل إذا أخرج يده لم يكد يرى ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده، يده هو مش يد فلان أو علم، يده هو لم يكد يراه. ولذلك هذا في الفتن الإنسان قد يكون الحق أبلج واضح وقد يكون أقرب إليه من نفسه، قريب منه جدا، ولكنه لا يراه. ولذلك قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا، هذا في الدنيا، شوف انظروا عند الموت فكشفنا عنك غطاءك، هذه الغشاوات وهذه السدود زالت، ولكن متى؟ عند الموت. فبصرك اليوم حديد، رأى الحق وعينه تماما واضحا أبلج. نسأل الله السلامة، نسأل أن يرينا الحق حقا. وذلك ينبغي للمسلم أن يستذل وينكسر ويستغيث بالله عز وجل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، لأنه ممكن الإنسان يعرف الحق ويراه حقا ولكن يمنعه الكبر والعلو وكراهية فلان أو علان. وذلك قالت قريش بعد أن تبين لهم الحق وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني استحقروا أن يكونوا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما منعهم إلا الكبر والعياذ بالله. والمقصود بالرجلين رجل من مكة من قريش ورجل من الطائف. فيكثر الهرج أي الموت والقتل، لأن الفتن هذه لا تنتهي، تنتهي الأول بخلاف فكري، خلاف عقائدي، خلاف مذهبي، ثم ينتهي الأمر إلى السباب والتشاتم والتضارب وقد يؤدي إلى القتل. وذلك وصل الحال يعني حينما بدأت المذاهب والاختلاف، طبعا العلماء علماء المذاهب يحرمون الاختلاف، والخلاف شر، يعني لا أحد يقول أي اختلاف بين المسلمين فيه ذرة من خير، بل هو الشر كله، بل هو صد عن سبيل الله عز وجل. يعني تخيلوا معي كده، في أي مكان يقع فيه خلاف تجد الدعوة معطلة، وتجد يعني أعظم باب من أبواب الشر لعموم المسلمين. يقول لك لو كانوا على خير لاتفقوا. فلذلك نرى أن الخلاف شر. وذلك لما من الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان للمسلمين قوة ودولة ومكان، كل الأرض دانت، حتى قريش سقطت، ونزل قول عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، كان هو النصر المبين والفتح العظيم على أهل الأرض، وبدأ الإسلام يزيد حتى ملأ الأرض جميعا. فلذلك يعني يكثر الهرج اللي هو إيه؟ القتال. أصحاب المذاهب وصل بهم الحال، رغم أنه الخلاف كان في الفروع وليس في الأصول، أصبح الشافعي لا يصلي خلف المالكي، والمالكي لا يصلي خلف الشافعي، وأدى الحال في بعض المساجد وإلى الآن في الجامع الأزهر يوجد قبلتان، قبلة لأصحاب بعض المذاهب وقبلة أخرى لأصحاب المذاهب، وكان هناك ربما أذان لأربع مذاهب، أذان للشافعية، وأذان للمالكية، وأذان للحنابلة، وهكذا باقي المذاهب. وقد رأيت أنا بنفسي في جامع صنعاء باليمن، جامع الكبير، وهم يؤذنون بطريقة معينة وبكيفية معينة، ومكان معين للشافعية ومكان معين للزيدية، هذا ولا يصلون في مكان ولا يصلون في مكان آخر، نسأل الله السلام. فالخلاف شر. قيل وما الهرج؟ فقال هكذا بيدي فحرفها، هكذا ذبح قتل، كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا وهيب بن الورد، قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة، عن فاطمة، وهي فاطمة بنت المنذر بنت عم هشام، وهي زوجته وشيخته، عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، وكان هذا في صلاة الكسوف، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية، يعني هل في آية؟ لأن الناس كلهم يصلون ويفزعون ويبكون ويخشعون، آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. هنا استدل البخاري بجواز الإشارة، يعني أشارت، ويجوز للإنسان وهو يصلي أن يشير إما بيده أو برأسه، يجوز هذا العلة. فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، والغش هو مقدمات الإغماء، يعني عليها خوف شديد ورعدة حتى كادت أن يغمى عليها، تجلاني الغشي. قالت فجعلت أصب على رأس الماء، طبعا الإنسان يعني إذا أغمي عليه يغتسل، وإذا كان مقدمات الإغماء يضع الماء على رأسه حتى يفيق وينتبه. قالت فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما فرغ من الصلاة قام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. لما صلى صلاة الكسوف رأى الجنة وما فيها، ورأى النار وما فيها، حتى أنه سأل أصحابه قال هل رأيتموني حينما تقدمت؟ قال أريت الجنة حتى هممت أن آتيكم منها بقطف من عنب، يعني اقترب حتى كد يأتي بقطف، ولو جئتكم به لأكلتم به إلى أن تقوم الساعة. قطف واحد من الجنة لو نزل في أهل الدنيا لأكل منه أهل الدنيا جميعا دون أن ينتهي، كما قال عز وجل أكلها دائم وظلها. وكذلك قال وحينما رأيتموني تكعكعت، أي رجع إلى الخلف حتى كاد أن يلتحم بالصف، قال رأيت النار موجودة في القبلة. قال إلا رأيت في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. وفتنة القبر هذه حق، ويمر بها المؤمن والفاجر، المسلم والكافر. لا بد لكل الخلق أن يفتنوا في القبور. وفتنة القبر هي الملكان يأتيان فيسألان العبد أسئلة، وهي أسئلة ثلاث تتعلق بالأصول التوحيد، يعني ليس لها علاقة بالفروع. وبعض العلماء قال الأصول والفروع. يسأل الملكان، يأتيه ملكان شديد الانتهار، وقيل هما منكر ونكير كما في حديث رواه أحمد في مسنده صحيح، منكر ونكير، فيأتيانه فيقعدانه أي يجلسانه ويقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ هذه الأسئلة التي تقال لهذا العبد وهو في قبره. فطبعا كيفية الإقعاد وكيفية السؤال والجواب، لابد أن نعلم أن القبر من أمور الآخرة، يعني ليس من أمور الدنيا. وهناك مثال بسيط، حينما تنام وأنت تنام ترى نفسك في نومك وأنت في رياض وفي جنان وحدائق وبساتين، وربما ترى رؤية أخرى أنك في مكان ضيق وأنك مهموم مغموم. لو رأك شخص يرى تعبيرات الوجه في وجهك، يعني مثلا تبص لواحد فزع ووجهه وهو نائم يبدأ يشتد هكذا العضلات من أسفل وأعلى وفي حالة سيئة جدا ويهتز هكذا، حتى أنك تفيق، قلت أنا كنت في مشكلة في ورطة. فهنا عبر الجسم عما وقع على النفس، بل ربما ترى الاثنان، يعني ترى الرجل بجوار زوجته، الرجل يعني ربما يرى أشياء عظيمة جدا ومصائب وكوارث وأشياء كثيرة، والزوجة ترى نفسها كذا وهما بجوار بعض، فيقومان، هي تقص أنها كانت في نعيم وهو يقص أنه كان في عذاب وألم والعياذ بالله، رغم أنهما بجوار بعض. ما هو العلة؟ كالآتي، وهذا الأمر لابد أن نفطنه جيدا. ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن علاقة الروح بالجسد لها حالات ثلاث، الروح بالجسد لها حالات ثلاث. الحالة الأولى وهي أنها تلتقي بالبدن في الدنيا، فيكون البدن أصل والروح تابع. ولابد أن احنا نعرف هناك فرق بين الروح وبين الجسد، وذلك لما إنسان بيموت الجثة دي بتبقى اسمها ايه؟ هل ممكن يقال ده محمد ولا يقول لك الجثة؟ الجثمان، سنشيع الجنازة معرفش ايه. فالجثة عبارة عن قطعة من البلاستيك، يعني قالب الطوب، يعني قد يكون يعني مثل هذه الجثة. ما الذي حدث لها؟ رغم ان اعضاء سليم، العينان، الجسم كله سليم، ما في اي اصابة، ما هو الذي حدث له؟ خرجت منه الروح، لأن البدن عبارة عن قالب، بيت تسكنه الروح، والروح هي اللي مصدر الحياة في هذا البدن. وذلك أعرابي كان يسير ومعه ناقته الجمل، فجأة هو ماشي الجمل تعب مات، نام على جنب مات. العربي جن جنون، قال: يا هذا أعضاؤك سليمة، لما لا تحملني؟ يهز فيه ما فيش، خلاص انتهى. فالروح طبعا شيء والبدن شيء. وما هي الروح؟ هي سر لا يعلمه أحد من الخلق. إيه هي؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، اللي تخلي فيه حياة، فيه يفكر، يعمل، يسوي هكذا، أما اللي مات خلاص انت. فقال ابن القيم رحمه الله بأن في الدنيا البدن أصل والروح تابع، فالعذاب إذا وقع أو الألم ينزل على البدن وتتألم بألم البدن الروح. يعني ممكن إنسان والعياذ بالله جرح جرح أو قطع شيء من عضو من أعضائه، هذا يحدث له ألم وهو ألم عظيم، ولكنه دون ألم الذي يقع على نفس الروح اللي هو الموت. لأن قالوا أو قال ابن القيم لأن الألم هنا ينزل على البدن وهو الأصل، وألم الروح تابع، زي بالضبط كده بتضرب واحد لكن بتضربه على حائل، بينك وبينه حائل تضربه، فالأثر بيكون قليل، بخلاف ما ينزل الضرب مباشرة على إيه؟ على البدن، على الشخص نفسه. فهنا ألم الروح قليل، رغم أن الإنسان بيرى أنه في أحيانا يصاب بأشياء معينة يجد الألم عظيم جدا، لكنه دون الألم على الروح. فهذا بالنسبة للدنيا. أما بالنسبة للقبر فهنا بيحدث الاختلاف العكس بقى، الألم على الروح والبدن تابع. وهنا يدل على أن هنا انفصال في الدنيا بين الروح والبدن، وكذلك في القبر. أما في الآخرة فإن الروح والبدن يلتقيان ويلتحمان ولا يفترقان أبدا. ولذلك إيه هو الموت؟ ما هو الموت؟ الموت خروج الروح من البدن، أو افتراق الروح عن البدن. فلما يلتقيان ويلتحمان ولا يفترقان، هل يكون في موت؟ ده يتقطع راسه وفي الروح ومش هيموت، لأن الروح موجودة. ولذلك كما قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. يجي يضرب بمرزبة، رأسه تدكدك، تبقى عبارة عن قطعة مستوية بالأرض، لكن الروح ما خرجت، يبقى هو ايه؟ باقي، تعاد مرة أخرى، وهكذا يوضع في النار حتى يصبح فحم، لكن الروح أصبحت ايه؟ ملتصقة بالبدن، فلا موت. ولذلك ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وكما قال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فإذا هنا أو هناك في القيامة أهل النار يعذبون عذابا أبدي سرمدي، إلا الموحدون يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وأهل الجنة ينعمون نعيما أبدي سرمدي لا ينفك أبدا لالتحام الروح بالبدن. لكن في القبر، لأن القبر مؤقت، فبتلتقي الروح بالبدن، لكن الالتقاء برضو نحن لا ندركه، لأن الأصل هنا الروح والبدن أصبح إيه؟ تراب. فيجمع الله البدن يوم القيامة ثم يلتحمان ويلتقيان بالروح. فيكون عذاب القبر على إيه؟ على الروح، والبدن أيضا يتألم، لكن ألمه يكون دون ألم الإيه؟ الروح. وذلك قالوا عن الموت: أعظم ألم وأعظم شدة يلقاه العبد منذ خلقه الله عز وجل الموت، لأن هنا الألم بيكون على إيه؟ على الروح وليس البدن، بينزل الألم على الروح. ولذلك قالوا: أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. مهما تخيل إنسان من ألم لا يستوعب ألم الموت، سكرات، مجرد السكرة فقط اللي هو لحظة سحب وشدة وجر الروح من البدن. ولذلك ورد في بعض الآثار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لأبيه وهو على فراش الموت، كان عمرو بن العاص تأخذ سكرة الموت ثم يفيق، يعود سكرة الموت ثم يفيق، فقال: يا أبتي كم كان كنت تقول لو أن رجلا حاذقا مات فوصف لنا الموت، يعني مات وحي فوصف لنا الموت، فإني أراك هذا الرجل فصف لي الموت. قال: يا بني الموت أجل من أن يوصف، لا يوصف، ولكني أصف لك بعض حالاتي، أصف كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك من ظفري إلى هامة ينزع مني، وكأن جنبي على تخت اللي هو فرن الذي يخبز فيه الخبز على تخت. وطبعا يعني هذا الوصف مجرد تعبيري، لكن لا يدركه إلا من عاينه. واحد يقول لك: ده أنا كنت هموت. لا، هو ما يدرك الموت، لأنه يعني بيفضل يتدرج في الآلام إلى أن يغيب العقل تماما. ولذلك قالوا: لو كان به قوة لما استطاع أحد أن يلحق به أبدا. لو يقدر يهرب من على فراش الموت مش ممكن حد يقدر يعني يلحق به. فهنا يأتيه الملكان فيقعدان ويسألانه: من ربك وما دينك؟ فيفتن، هذه تسمى الفتنة، وما من أحد إلا وسيسأل هذا السؤال. فيقال: ما علمك بهذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. وهذه الإجابات يا أخوانا لا تكون إلا يعني مش بالكلام تطبيقي، لازم يكون فعلا. يعني من ربك؟ يقول الله، أنه عابد لله عز وجل لا يعرف إلا الله، متبعا لأمر الله عز وجل، ليس مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى. أن بعض الناس عبدوا الهوى وعبدوا الشيطان وعبدوا العادات وعبدوا وعبدوا، فهناك لهم آلهة كثيرة جدا. هذا حينما يموت ويوضع في قبره لا يجد جوابا، جواب المنافق حينما يسأل من ربك، ثم هو كان يعرف ويقول لك الله، وربما يقول نحن أعلم منكم وأفضل منكم ونحن ونحن ونحن. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، يعني ممكن تجده ما شاء الله لسن لكنه منافق والعياذ بالله، لا يؤمن بالله عز وجل إيمانه على حسب هواه. فهذا أعاذنا الله من هذا الصنف من الناس، حينما يؤتى في قبره ويسأل لا يستطيع الجواب، من ربك؟ يقول ها ها، مش مذكر أنه ما عمل له. من نبيك أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول أيضا ها ها، وهكذا. فعند ذلك طبعا بعد هذه الأسئلة يقال له نم صالحا، قد علمنا أن كنت لموقنا به، كنت على يقين أنه رسول الله وأنك متبعا له مهتديا بهديه سائرا على طريقي. وأما المنافق أو المرتاب، وهنا بقى المنافق درجة والمرتاب درجة، المنافق اللي هو في الدرك الأسفل من النار، أما المرتاب الواحد بقى مهزوز مش عارف بقى يطرد حق ولا باطل، يمين شمال، مهزوز عنده هزة والعياذ بالله، مرة ملتزم ومرة مش ملتزم، مرة يمين ومرة شمال، مرتاب. فالمرتاب أيضا يدخل من ضمن الجملة، إن هيجي في القبر هيعجز عن الجواب، لأن لا يجيب إلا من كان ثابتا على الحق. ربي الله كان يعمل لله، ضحى بكل شيء من أجل الله عز وجل، هو رسول الله كان متبعا ملتزما بهديه ودله قلبا وقالبا. أما المنافق والمرتاب يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لا يقول إلا ما قاله الناس. وهذا يبين أن العبد لا بد أن يتدرج في طاعة الله عز وجل، فإن الطاعات أعظم السبل للقرب من رب البريات. إنسان يواظب على الطاعات، وكلما على القلب حجب ودخان وغيوم كلما حيل بين القلب وبين الله عز وجل. وطبعا من أعظم الحجب وأعظم هذه الحوائل والحواجز مرضان خطيران جدا، هو مرض الشهوات والشبهات. مرض الشهوات هو الشهوة، والشهوة أي شيء، حب أي حاجة تتعلق بالدنيا تعطل سيرك عن الله عز وجل. والشبهات هي مجرد أشياء تعطل فهمك عن أمر الله تبارك وتعالى، أو تحيل بين فهمك وبين أمر الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يحاول دائما يصفي قلبه وينقيه، يعني حتى يستطيع أن يواصل السير إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.